وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث الله. وهذه نقطه عظيمه يعني شرط غير الدين يجعل القلوب خاليه من تقوى الله خاليه من تعظيم حرمات الله، فلهذا يقع النزاع والخلاف. وهكذا ما تقدم كون الفقيه ليس همه الا النقل وليس همه العنايه بالادله وفهمها وجمع النصوص، فلهذا يكثر بينهما الخلاف والنزاع في معنى القلوب. اما من تفقه للاخره والمعرفه بالحق وعنوا بالادله من الكتاب والسنه هذا تقل ان تشتبع عليه الامور، وانما تقع المسائل الخلافيه في اشياء قليله قد تمر عليه السنوات الكبيره ما مر عليه واحده منها، وانما تمر عليه مسائل واضحه معروفه بالادله الشرعيه التي قد اجمع عليها المسلمون. وانما يؤتى الانسان بجهه عدم عنايته بالادله وعدم تفقهه في الكتاب والسنه، وانما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتشتبع عليه الامور. وكان من سبب هذا انه تخفيها لغير الدين، وذلك من قادم عليه كما جاء ذلك في حديث رواه ابو هريره وعلي رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سئل المال جولا والامانه مغنما والزكاه مغنما وتخفيها لغير الدين، واطاع الرجل امراته وعصى امه وابنى صديقه وعصى اباه، ورفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره، وكان القبيلة فاتقها وكان جائع القوم أرذلهم أن ينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفحما فتتابع كنظاما ما من قطعت الفروع فتتابع، وكان هذا هو من أجمل وكان هذا ما هو من أشراف الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة المنى، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انحرام القرن ووقوع دون الشرور وبلاء يعذب به الناس، وان كانت الساعه العامه هي قيام الناس من قبورهم، لكن الغلو جاء فيه بقوله: ان يستنكر هذا الغلام عمرا لم يدركه ولم يدركه الحرم لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة، يريد بانتظام ذلك القرن، كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان كما تقول المنيرة في شعبة: أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته. وهذه قالها قيامة الصورة، فهي قيامة قيامتان صغرى وصورة، فالصغرى كل من مات فقد قام قيامته وختم على عمله وانقطع عمله الا مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اما قيامة الكبرى فهي ليست لك جميعا من نفس الصور. نعم الله المستعان. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته، لكن من الجمالقه الصابئه المتغزله كالسهر الحلمي المقصود وغيره من يظن ذلك هو قيامه التي وصف الله وصفها الله في القران، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامر كذلك. واذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لائمتهم واتباعهم ظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعه من غيره، فكذلك نفس الائمه المجتهدين لرجع انه قد يكون عند احدهم ما هو مظلوم بل مجهول وهو معلوم للاخر اما موافقا له واما مخالفا فيها اكثر المشاهد الفقهيه، التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا ومخطئا وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم علمه تارة بنص اختص بجماهير الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل وهذا كثير ما يقول لعلماء الحديث فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها دائما يجهلها أو يشك فيها وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها كما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يجهل عنه أو يعجل منه عن درجه ويكون الآخر قد فهمت من ذلك النص وعلم منه ما يطلع به وتارة بإجماع علمه الإجماع من جماعات ومن إجماعات الصحابة وغيرها ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي فإن قياس نوعان قطعي وظني كما في قياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأكيد الشريعة أو يكون حول بالحكم منه قطعا وتارة لتحقيق المناطق وهذا يروج إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثلث المناطق الذي لا شك فيه في المعين وغيره وفي المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل في القصاص وهو يبتلى المتلفات بأن هذا أقرب إلى الإثم والعدل من كذا وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك فصل وكذلك لفظ الحركة حسبته طائفة من أهل السنة رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته الطوائف من أهل السنة والحديث وهو الذي ذكر الحمد بن إسماعيل في المعنية السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم وكذلك هو الذي ذكره أثمان بن سعيد بن الثامن لنقله على بشر الحديث وذكر أن ذلك مذهب صحيح السنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلك وكلمه من السنة والكرامية فلا تلك الأوائل والمتأخرين كأبن بركات صاحب المركبة وغيره ونفاه طوائفه منهم أبو الحسن الكمولي وأبو سليمان الخطابي وكلنا أثبت حديث العالم بأبي حجر بن عراء وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث العرب كأبي الحسن الأشعري وأقسام أبي بكر بن زاد المالي وأبي وفاء اليعقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة وأيضا المتأخرين كابن سينا وغيره والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة وإن أثبت أمرها قد يريدها المشرك في جنس الحركة فإنه لما سمع شخصا يروي حديثا يجول ويكون ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان خبر على رب منه وقد نقل في رسالة عن الإسلام لولا حركة مثلما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل وليس هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بأنفاضها فإن تأملت لها ثلاثة أسانيد منذ رجال المجاهيل والأنصار الذين والأنصار هي أنصار حرب بن إسماعيل والأنصار من يوم أحمد ولم يذكر المعنيون بجميع كلام الإمام أحمد أبي بكر الحنبلي في كتاب السنة وغيره من الواقفين العالم العالمين بكتاب أحمد ولا رواه المعروفون بنبي السلام مما من أكل هذه رسالة كبيرة كبيرة. وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين وقد نقل أحمد ولا أحمد في كتاب النحلة أنه تأول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغم والملائكة فإن الجهمية الذين نظروا واحتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيالتان أو خصال خير صواب تحاجان عن صاحبهما وما يدري إلا محمود. فقال الإمام أحمد وقال فقد قال الله تعالى لن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الظلام فهل يجيء الله إنما يجيء أمره كذلك هنا إنما يجيء ثواب القرآن. واختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق. قال قوم غلط حمل في نفي هذه الرواية وحمل له مساليب يمتلك بها من الروايات في الفقه والجماهير يروون خلافه. وقد اختلف الأصحاب في مساليب حمل التي خالفه فيها الجمهور فالتثبت روايته على طريقين الخلال وصاحبه من جيرانها ويثبتها غيرهم أتى بن حامد. وقال قوم منهم انما قال ذلك ايجاب للمناجعين له فانهم يتاولون مجيء الرب بالنجيء امره. قال فكذلك تكون يجيء فلا سلامه ويجيء سلامه مجيء ثوابه وهذا قليل. وقال قوم منهم فلا للروايه ثابته من تاويل ما جاء مجيء الحركه والاتيان والنجوم فيتأمر على هذه الرواية بالقصد والعبد إلا بثواب طريقة من جابوره وغيره. وقال قوم فليتأول بالنبيه ثوابه وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات. وقال قوم هم ابن عقيل وابن الجوزي فليتعدى الحكم من هذه الصفات إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والجنون والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسنة الصالح. وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. قال لو جاء العلماء سئل عن حديث الوجوب يفعل الله ما يشاء فقال حماد بن زيد يدل من خطه كيف شاء وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث. وقال الزبير بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أشعر برب يجعل عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال أبو الله وقال عبد الله بن أحمد وقال عبد الله وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن باطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راوية فسئل عن حديث الرسول صحيح هو قال نعم. فقال له بعض طوال عبد الله يا أبا يعقوب فأتذب أن الله ينزل كل ليلة قال نعم. قال كيف ينزل قال له إسحاق أثبته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته. قال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق فعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. قال حمد الله إسماعيل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وقت. قال وقال إسحاق والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء فيقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى رسول الله الى اخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يمكن كذلك الا هو سبحانه وتعالى. معنى انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف. الكيف ليس إلينا، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات، فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر، يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده، ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك، هكذا احتواءه على عرشه، وهكذا نزوله، هكذا مجيئه يوم القيامة، كما يشاء سبحانه وتعالى. إلى كيف؟ فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى، نعم، وتليق به عز وجل، نعم. الصواب في هذا أنه يتصل بجبرائيل، أن هذا يوصف جبرائيل. جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الوصف لله، لكن على وجه الله إذا صح. لأن المحفوظ أنه من صفة جبرائيل. كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام، إذا نزل بالوحي علمه شديد القوى، هذا جبرائيل ضمر في السماء بالأفق الآن، ثم دنا إلى جبرائيل فتكلم، فكان قال بقى وسلم فأوحى إلى عبده إلى عبد الله. نعم. نعم. بعض الرواية أخرى يعني، على قول من قال بالرواية الأخرى، نعم. نعم. العقيدة اللي ينفيها الشيخ الإسلام على أساس رد على الجهمية. لا، رواية حضر بن إسماعيل. والمعنى في هذا انه يثبت كما جاء، فيقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى كله الليل الاخر، ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف، ينزل كما يشاء بلا كيف، لا يعلم كيفية ذلك الا الله سبحانه وتعالى. فعلى أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف صفاته، وهكذا يرحم من شاء بلا كيف، ويسمع بلا كيف، ويبصر بلا كيف. الكيف ليس إلينا، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات، فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر، يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده، ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك، هكذا اجتواءه على عرشه، وهكذا نزوله، هكذا مجيئه يوم القيامه، كما يشاء سبحانه وتعالى. الى كيف؟ فان على الصفه التي يفعلها سبحانه وتعالى، نعم، وتليق به عز وجل، نعم. الصواب في هذا انه يتصل بجبرائيل، ان هذا يوصف جبرائيل. جاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف لله، لكن على وجه الله يدل اذا صح. من المحفوظ انه من صفه جبرائيل. كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام، حين نزل بالوحي علمه شديد القوى، هذا جبرائيل ضمر في السماء بالافق الان، ثم دنا الى جبرائيل فتكلم، فكان قال بقى وسلم فاوحى الى عبده الى عبد الله. نعم. الله يحييك العقيده نعم. بعض الروايات الاخرى يعني، على قول من قال بالروايات الاخرى، نعم. العقيده اللي ينفيها الشيخ الاسلام على اساس رد على الجهميه. نعم، روايه حضر بن اسماعيل. على عدم الزيادة تروى النصوص كما جاءت من دون زيادة، لهذا أنكر النبي على من قال بغير حرف، لا تنفى ولا تنفى، مثل الجسم في مواجد ما وجد نفيا ولا إثباتا يتوقع لا ينفى ولا يثبت. نعم. هذا وصف لجبرائيل. نعم. وقال حب بن اسماعيل سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول ليس في النذور وصف، قال وقال اسحاق لا يجوز القول في امر الله كما يجوز القول في امر المخلوقين، لقول الله تعالى لا يسأل عما لا يسأل عما لا يفعل وهم يسألون. ولا يجوز ان يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التمثل والنظر فيه من امر المخلوقين، ذلك أنه يجب أن يكون الله موصوفا من نزول السماء كل ليلة إذا قضى نزولها إلى السماء الدنيا كما جاء، ولا يسأل كيف نزوله من أجل الخالق يصنع ما شاء كما شاء، والرسول قد أجرها Thank you.

قال واتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. وقالوا ما سكت عن الصحابه مع انهم اعرفوا بالحقائق وافصحوا بتفصيل الالفاظ من غيرهم الا لعلمهم بما يتولدونه من الشر. فصل فيما ذكر الشيخ ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره في السنه. قال رحمه الله تعالى فصل فيما ذكره الشيخ ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره من الاعتقاد مشاهد الصوفيه. فيما ذكره ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره من اعتقاد مشاهد الصوفيه فانه ذكر من متفرقات كلامهم ما استدل به على انهم كانوا موافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الاشعريه. وذلك هو اعتقاد ابي القاسم الذي تلقاه عن ابي بكر المشهور وابي اسحاق الاشتراقي. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لاصول السلف واهل السنه والجماعه، لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزياده تخالف ما كانوا عليه. والثابت الصحيح ان كابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب ان ينكر. فان في الصحيح الصريح المحكوم ان كابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وابن سليمان الداراني ويوسف بن يسار وحذيفة المرعشي والمعروف الفرخيين الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وامثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. وقد جمع كلام المشايخ مما بلفظه او بما فهمه معه غير واحد. فصنف ابو بكر محمد واسحاق الكلابادي كتاب التعرف بمذاهب التصوف، وهو اجود مما ذكره ابو القاسم واقرب الى منهج سلف الامه وائمتها واكابر مشايخها. وكذلك معمر بن زياد الاصبهاني وشيخ الصوفيه وابو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي. جمع جامع كلام الصوفية هنا في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم. وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعه وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم. وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره ابو القاسم وابو عبد الرحمن اجل من اخذ عنه ابو القاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد في اكثر ما يحكيه. فان له مصنفات متعدده وكذلك عامه المشايخ الذين سماهم ابو القاسم. أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيء منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم، بل المحكوم عنهم خلافها. ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها حتى شروق عصره الذين سموهم حيث قال. فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم مثل الإنسان الشهيد من كان وقته ووحد واحد عصره أبي علي الدقاق والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم المجاور الحرم الشيخ أبي العباس القطار بطبرستان وأحمد الأسود الشدينور الأسود الدينوري وأبي القاسم الصيرفي في نيسابور وأبي كان القشاب الكبير بها ومنصور بن خلف المغربي وأبي حوامي سعيد المالي وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم وغيرهم. فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاص له من التصانيف المشهورة للسنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه. وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين

قال ابو القاسم عرفوا ما هو حق في ما هو حق في دمي وتحققوا بما هو اقناعه الموجود عن العدم. وكذلك قال سيد هذه الطائفه الجنيد رضي الله عنه التوحيد افراد القدم من الحدث. كل هذا الكلام فيه اجمال والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه اشياء. والقشري مقصده ما يذكره اهل الكلام من تنزيه القديم عن خصائص المحدثات وهذا متفق عليه بين المسلمين. لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها او هي من لوازم الوجود التي يكون نفسها تعطيلا. واما الجنيد فمقصده التوحيد الذي يشير اليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والاراده وما يدخل في ذلك من الاخلاص والتوكل والمحبه وهو ان يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله فلا يشركه في ذلك محدث وتمييز الرب من المرغوب باعتقادك وعبادتك وهذا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه. فمما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث واثبات مباينته له بحيث يرى يعلمه ويشهد ان الخالق مباين للخلق خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا او مطلقا. ولهذا انكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا كما انكره عليه ابن العربي الطائفة من الاتحادية. قال ابن القاسم واحكموا اصول العقائد بواضح الدلائل ولا يحس الشواهد كما قال ابن القاسم رحمه الله. الحاصل ان فيما جهد به الايات القرانيه والاحاديث النبويه في بيان صفات الله واسماءه الكفايه والغنيه عن مؤلفات اهل الكلام وما قرره اهل الكلام من حق وباطل. وفي كلام اهل السنه ما يشفي ويكفي من ائمه السلف. ولهذا كره اهل الحق كالمؤلف وغيره مراجعه كتب اهل الكلام وقراءتها لان فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئه. اما الاقبال على كتاب الله الكريم وسنه رسوله الامين فهي لك الحسبه والسلامه والعافيه مما وقع فيها من الباطل. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال ابو القاسم واحكم اصول العقائد واضح واضح الدلائل ولا يحل الشواهد كما قال ابو محمد بن ابراهيم وسلم تعالى التوحيد بشاهد بشواهد اذا المسيح قدم وموت كما قال كما قال ابو محمد بن جبير من لم يقف على التوحيد بشاهد بشواهده جلت به قدم وموت الى مهوات السلف. قال ابو القاسم يريد بذلك ان مرتنا الى التكليف ولم يتامل دلائل التوحيد سقط محمد من عامة النجاة ووقع في أهل الهلاك. قلت أن المشايخ لا يجيبون من الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل في ذلك بل هم ينكرون من ذلك كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وشيخ الإسلام الأنصاري وغيرهما عنهم. وابو القاسم يرى صحة هذه الطريق وهذا من المواضع التي خالف فيها مشايخ القوم. وقد ذكر ابو القاسم في ترجمة الشيخ أضيالي الكاتب وقد صحب أضيالي أبو تباري وغيره وتأخر بعد الأربعين وثلاثين هذا المسجد عنده الله من حيث أمضي فأخره والصوفية عنده من حيث العلم فأخره. قلت العلم في كتاب الصوفية ووصاياه كثير ما يريدون به الشريعة قل يعلمون أنه وجود أفضل الأحوال ما أعطانا العلم وكقول أبي يزيد وأبي معمر في المجاهدة في هذه السنة وكقول أبي يزيد عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقيت واختلاف العلماء رحمة الله في جديد التوحيد وهذا كقول كان ابن عبد الله المشتري كل فعل تفعله بغير اتباع طاعة ومعصية فهو عيب النفس وكل فعل تفعله من ابتداء فهو عذاب على النفس وقال رسولنا الكرامي ربما يقع في قلبي النكته من نكته القوم أيام وقال صاحب أحمد وقال صاحبه أحمد بن أبي الحواري من عمل من اتباع سنة فقارن من عمله وقال أبو حفص النيشابوري من لم يجد أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعسه في ديوان الرجال قال ابن محمد فقر كلها مسدودة على الخلق إلا من اتبع أثر الرسول وقال عليه وسلم قال من لم يحفظ القرآن ويكتب ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال أبو عثمان من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نقص بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نقص بالبدعة قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال أبو حمزة البغدادي من عالم من عرف الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه ولا لدينا طريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه هذا هو ولأهل السنة والجماعة هو وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان أما العلوم والأهواء والآراء والأذواق كلها مقيدة بالكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة قبل من رأي وذوق وقول وغير ذلك وما خالف ذلك ورد على صاحبه وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات من أئمة الصوفية أصابوا فيها ولكن المتأخرين منهم غيروا وبدلوا وحكموا آراءهم وأذواقهم وجعلوا لهم طرقا جديدة سلكوها وسلكها أتباعهم معهم حكموها على الكتاب والسنة فظلوا ما ظلوا أما من استقام على هذا الطريق السوي وأن يقيد علمه وطريقته من الكتاب والسنة ولا يقبل من ذلك إلا ما قال عن الكتاب أو جاء به السنة فقد أصاب وأفلح وسار على منهج قويم وأما من انحرف عن هذا الطريق وحكم هواه ورايه ورأي شيخه ورأي شيخه وقدمه على الكتاب والسنة هذا هو الخالف وليس على طريق القول بل المخالف لهم ومن الغنائم في كلامهم قول ربيع عثمان بن نيشابوري الصحبه مع الله بحسن الادب ودواء الهيبه والمبادره والصحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وللوم ظاهر والصحبه مع اولياء الله تعالى بالاحترام والخدمه والصحبه مع الاهل بحسن الخلق والصحبه مع الاخوان بدوام الذكر ما لم يكن خدمه والصحبه مع الجهال بسعائرهم والرحمه عليهم ومنه قبل ابي الحسين النوري من رحم رايته يدعي مع الله حاله تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتحم منه وقال واحد الاشياء في زمان اشياء عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته وقال شيئان احدهما عالم يعمل بحلمه يعني قليل والغالب انه عالم ولكن لا يعمل بحلمه عنده شيء وعمله شيء ولا حول ولا قوه ولا لا ينطق بالحقيقه التي يلزمه القول بها ينطق بغير ذلك بالدعاوى والأذواق والآراء الفاسدة التي لا دليل عليها أما من نطق بالحقيقة يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة والتقييم بها هذا هو الذي ينبغي اتباعه ويؤخذ بقوله إذا وافق هذا الأصل وقال عبد الرحمن السلمي سمعت جدي ابا عمرو بن مجيد يقول كل حال لا يكون عن نتيجه علم فان ضرره اكثر على صاحبه من نفعه وسئل عن التصرف فقال الصبر كما الامر والنهي سبب تعبيرهم عن الشريعة الصبر الصبر وإلى عن التصور فقال الصبر تحت الأمر والنهي. طيب وسبب تعبيرهم عن الشريعة من أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل أحدهم تارة من غير العلم فلقوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل أحدهم تارة من غير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجب إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك المشروع ما هو ربي وهذا كثير ما يبتلى به كثير منهم من تقديم على العالم وهذا هو هذا على المتأخرين ورغم المتأخرين ومن العمل بلوز المشروع وفيه علم ليس معه ليس معه فيه علم المشروع ولا ريب ان هذا من اتباع الهوى اليه هدى من الله حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي متبع يقول عن رسول الله وانا اقول حدثني قلبي عن ربي ما يحتاج الى الرسول ماذا هو الهلاك؟ ماذا هو الإلحاد والفساد؟ وهذا قلبه معصوم الواقع وآراءه وخواطره يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد وغير الفساد فقلبه غير معصوم وإذا المعصوم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب فمن جعل طريق حالة حدثني قلبي عن ربي أو حدثني شيخي كذا وكذا أو قال شيخي كذا هذا قد سلك طريق الشيطان ولا يسلك طريق الرحمن صلى الله عليه وسلم هل يصلى خلفه من؟ من كان بهذه المكابة لا يصلى خلفه ليس بمسلم من استغنى عن الرسول ليس بمسلم من قال يستغنى عن الرسول بأذان واقع وآراء وما يقع في قلبه فهو خارج من الشريعة ليس بمسلم نعم هذا مثل ما قال المعلم لكن لو يزيد له مغلاط إذا وقع على مغلاط نعم لهم وقع على مغلاط قبيحة يحكي عن إذن قال لا يجب إلا إن الله وهذا كلام خبيث ريدة على الإسلام لكن إن صح هذا نبين عن هذا الشيء نسأل الله العافية نعم ولا ريب أن الهلاك من اتباع الهوى فيه هدى من الله وهو مما ذم الله به النصارى الذين يظاهرون في كثير من امورهم هل منحرفون من الصوفيه والعباد ولهذا جعله سهل من حق النفس ولهذا استضعفه يزيد متابعه العلم فان مجاهدتها والنفس يفعلها غالب النفوس مثل عباد عنه عبادات المشركين واهل الكتاب من الرهبان وعباد الانداد ونحوهم وكل ذلك من الانباب ولهم من الزهد والمجاهده في العباده ما لا يفعله المسلمون لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا هذا المعجب عبادات الصوفيه واصحاب الصوانه من النصارى عبادات معجل على غير هدى فيكون هذا المعجل انا اقول لك لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا لا ينسب له من النتائج الى ما يليق به والمسلم الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه بل مهتدون من مشاكل كما قال تعالى ولن يهتدوا زاد هدى واتى تقوى فمن اهتدى زاده الله هدى وعلما اذا لزم الطريق ولو كانت اعماله قليله ولو كان ما يصوم النهار ولا يقوم الليل وإن الله يصوم ما تيسر ويلبس رائق ويتقي المحارم لكن عبادات يصوم بها النهار ويقوم الليل ويتزهد ويترك الدنيا وهم أحد على غير حلم على رأيه وعلى هواه ما ينفع هذا نسأل الله من أصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العبادة وضيعوا كل شيء على غير هدى نسأل الله العافية إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أحد المساجد الذي يتوحد الله الله لكن هذا نور أنه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله اما هو الله الله الله هو النسوة ما فعله الرسول ولا اصحابه لابد من كلام تام واضح

وهذا الذي نذره الشيخ أبو علي من المصوفية يخالفون ما كذب فأمر متفق عليه فإنه فإنها السنة والجماعة وصف الله بالحلم بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام ووصفوه بصفاته بالحلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء ولهذا لكن نزهوها عن مشابهة الخلق قالوا هذه الصفات حق أسماء الحق وهو موصوف بها سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالحلم وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فأصابوا وتوقفوا عن أمع الناس وذلك فلن يصفوا بأرائهم وأهوائهم بل اقتصروا على ما جاء به النص أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم تحكموا أراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونقوا عن الصفات التي جاء في كتاب سنة رسوله فقال ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا ولا فغاله كتاب السنة والعياذ بالله وغر المساكين المخذولين غرهم أنه إذا وصف هذا مشابه إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة وإذا قلنا حليم والعبد حليم هذه مشابهة وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق فإن الله غير عن المخلوقين سمع الله غير عن المخلوقين وجهه غير وجوه المخلوقين يده غير أيديهم أصابع غير أصابعهم استواءه غير استوائهم فإذا الإضافة تخصص فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه سمعه يليق به لا يشابه خلقه بصره يليق به لا يشابه خلقه وهكذا بقية الصفات كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاتضح الأمر إذا قلت البعير له حين وله يد وله رجل وله رأس والبعوضة لها رأس ولها حين وهي أهل يقبل المشابهة لا هذا له شيء وهذا له شيء بعض له شيء والبعير شيء وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة فهذا مخلوق هذا مخلوق لكن البعير غير البعوض له هذا في هذا يحمل عليه ويركب